قال للمؤمن فرعون لقومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. قال القرطبي: متاع أن يتمتع بها قليل ثم تنقطع وتزول، ودار الآخرة هي دار الاستقرار والخلود. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن لما أمامه من الخيرات في الجنة، فهو وإن كان في سعادة فهو في سجن لما أمامه، والكافر في جنة لما أمامه من عذاب النار، ولو كان يعذب ولو كان مريض ولو كان تعيسا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. قال النووي: ما الدنيا بالنسبة للآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر. وقال صلى الله عليه وسلم، أو حديث عظيم مشهور من أحاديث 40 النووية في وصية ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية، وجاء عند الترمذي: وعد نفسك من أهل القبور. هذه وصية ابن عمر، وصية عظيمة. قال الإمام النووي في معنى الحديث: أي لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه. وحقيقة قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث مسعود: لا تتخذ الضيعة فترغب في الدنيا. هذا الحديث يبين لماذا تعلقنا في الدنيا، ولماذا نعشق الدنيا، ولماذا نكره الموت. لماذا؟ قال: لا تتخذ الضيعة. فنحن أخذنا الضيعة، أخذنا التجارة والزراعة وانشغلنا بالدنيا، ومن المعلوم أن الإنسان إذا عمر الدنيا لا يرغب بالآخرة. عمر الدنيا وجمع الأموال وأصبح همه الدنيا. لا تتخذ الضيعة فترغب في الدنيا. حتى أن الناس إذا اتخذت الضيعة وانشغلوا بالضيعة تركوا الجهاد، والناس إذا تركوا الجهاد ذلوا، كما في الحديث اللي عند البخاري. هذا سبب إقبال الناس وكراهيتهم للموت، أنهم جمعوا الدنيا وأصبح همهم هذا يبحث عن الشهرة، وهذا يبحث عن المال، وهذا يبحث عن المكانة، وأصبحت قضية الناس هي الدنيا، هي الموطن. مع أن الدنيا مرحلة من المراحل الخمس: مرحلة العدم، مرحلة بطن الإنسان في بطن أمه، مرحلة الدنيا، مرحلة القبر، مرحلة الآخرة، وهي آخر المراحل. فهي الدنيا مرحلة من هذه المراحل. لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، حديث عظيم. نعم. وأيضا جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ناس اشتغلوا في الدنيا، قال: ما دخل هذا على قوم إلا ذلوا. والمراد إذا انشغلوا بينها وأصبحت همهم، هذا المراد، وليس المراد ترك التجارة والزراعة، فقد جاءت الحديث فضل الزراعة، ولكن المراد أصبحت همهم وانشغلوا بها وانشغلوا من أجلها كما هو أحوالنا في هذا الزمان. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: انظر لمن هو أسفل منكم ولا تنظر لمن هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم. نعم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع الزوج، والسير في طلبها كالسير في أرض مسبعة، أي كثيرة السباع، السباحة فيها كالسباحة في غدير التمساح. هذا الواقع، هذا الواقع. فإن الناس ينشغلون بالدنيا فيدخلوا فيها فلا يحصلونها، ويرتكبون الحرام ويجمعون المال من الحرام فلا يحصلونها، وقد فاتتهم الآخرة. ولذلك قال موسى: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقال عيسى لأصحابه: من ذا الذي يبني على موج البحار دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. وقال: مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. وقد خرج أبو الدرداء يوما على أهل الشام ورآهم في ترف، فقال لهم: ما لي أراكم تجمعون ما لا تأخذون، وتبنون ما لا تسكنون، وتؤملون ما لا تأخذون، لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأملت، فما هو إلا قليل، حتى أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا، فجعل الناس يبكون حتى سمع نشيجهم من خارج المسجد.